أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس 98 بعد 100 من دروس التفسير، وهو الدرس 23 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من السورة الكريمة، حيث قول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية ونكتفي بها 44 من سورة المائدة، حيث الكلام ما زال على اليهود الذين بدلوا أحكام الله تعالى التي أنزلت عليهم في التوراة. يقول الله سبحانه وتعالى، وبدون الدخول في التفاصيل التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، وبدون عمل مقدمة لهذه الآية أو للآيات التي تليها، لأن الموضوع ربما طال الكلام في هذه الآية والآيات التي تليها، لأنها للأسف أصبحت فتنة العصر، ليست الآية أو الآيات، وإنما الكلام في تفسير هذه الآيات بين موافق لمذهب أهل السنة والجماعة ومخالف لهذا المذهب، طالت المناقشات وطالت المناظرات، ولذلك لا بد وأن نخوض في هذه الأقاويل لنذكر الحق الذي ندين لله تبارك وتعالى به، ولنحقق، لا أحقق أنا، ولكن لننقل تحقيق أهل العلم في هذه المسألة العظيمة. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 44 من سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة. من الذي أنزل التوراة؟ الله العظيم يتحدث بأسلوب العظمة. إنا، العظيم يتكلم، إنا كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلنا التوراة، فالتوراة منزلة على نبي الله ورسوله الكريم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنا أنزلنا، والنزول بمعنى أن هذه الآيات أنزلت من علي، وهذا فيه إثبات العلو لربنا سبحانه وتعالى كما هو اعتقاد السلف الصالح واعتقاد أهل السنة والجماعة. إنا أنزلنا التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، والتوراة بمعنى الشريعة وبمعنى الناموس الذي أنزل على نبي الله ورسوله موسى، ولذلك تسمى التوراة بالشريعة، الشريعة لأنها فيها أحكام تشريعية بعكس الإنجيل، التشريع فيه قليل، ولذلك سيأتي في الآية التي بعد ذلك ومصدقا لما بين يديه من التوراة. الانجيل مصدق لما بين يديه من التوراة. ولذلك نجد ان المأثور عن المسيح عليه السلام فيما في ايدي القوم الذين ينتسبون الى النصرانية: ما جئت لانقض الناموس ولكن جئت لاتمم. ولذلك يقول في سورة آل عمران: مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاء المسيح عليه السلام كعامل بالتوراة التي انزلت على نبي الله ورسوله الكليم موسى عليه السلام. إنا انزلنا التوراة، التوراة كتاب الله الذي انزل على موسى عليه السلام، فيها هدى ونور. في التوراة كسائر كتب الله المنزلة على الانبياء والمرسلين فيها هدى ونور، ولكن كل كتاب بحسبه. ولذلك وجدنا الكتاب المهيمن على الكتب كلها يقول الله تبارك وتعالى عنه: هدى للمتقين. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا. فالكتاب هدى للمتقين، والكتاب جعله الله نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فكل كتب الله فيها الهدى، وكل كتب الله فيها النور. الهدى والبينات دائما تأتي في كتب الله سبحانه وتعالى. وكلما اعرض الناس عن كتب الله تبارك وتعالى المنزلة، وهذا بالنسبة لكل كتاب ينزل على قوم في زمانهم ولم ينسخ، ففيه الهدى الذي شاء الله تبارك وتعالى ان يهدي به من يشاء، وفيه النور الذي شاء الله تبارك وتعالى ان ينير به الناس ويخرجهم من الظلمات الى النور. ولكن بمجيء القرآن الكريم نسخت كل الكتب السابقة، واصبح الكتاب الاخير مهيمنا على الكتاب كله. فما في الكتب السابقة من خير فقد جاء في القرآن الكريم وزيادة، وما في الكتب السابقة من هدى ونور الا وتحقق في القرآن الكريم على اوسع ما يكون وعلى اكثر ما يكون حسب مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فالتوراة فيها هدى وفيها نور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا. يحكم بها النبيون، النبيون انزلت عليهم التوراة، او انزلت التوراة على موسى، وجاء النبيون في عقب موسى عليه السلام ليحكموا الناس بالتوراة. فما انزل بعد التوراة كتب على النبيين، وربما كان هذا هو الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول، الرسول صاحب رسالة، في قول المحققين من العلماء ان الرسول صاحب رسالة، اما النبي فيأتي تابعا للرسول الذي قبله. النبي معهوش رسالة جديدة، وانما الرسالة تأتي مع الرسول. الرسول حتى كلمة رسول مشتقة من الرسالة، فمع رسالة، فالرسول صاحب رسالة. ولكن النبي الذي يأتي في عقب او يأتي بعده يأتي تابعا لرسالته، فيأتي امرا للناس ورادا للناس الى الصراط المستقيم، وداعيا الناس الى عبادة الله وحده لا شريك له، ويعلمهم ويعرفهم، ولكن يحكمهم بالرسالة السابقة عليه. فهذا الفرق بين الرسول والنبي. ولذلك فان كل رسول نبي وليس العكس، كل رسول فهو نبي. فالرسول نبي وزيادة، وده عند اهل السنة والجماعة. لكن عند بعض الفرق المنحرفة يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، في النص، فوق الرسول ودون الولي، يبقى اعلى حاجة الولي، يليه النبي يليه الرسول، قلبوها. مع ان اعتقاد اهل الحق ان نبيا واحدا خير من سائر اولياء الله، مش كده؟ نبي واحد افضل من سائر الاولياء. فالنبوة لها شرفها، والنبوة لها مكانتها. يقول الله تعالى: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. النبيون جاءوا بعد موسى عليه السلام مأمورون بتحكيم شرعة موسى عليه السلام، بتحكيم شريعة موسى اللي هي التوراة التي انزلت عليه. ولذلك يأتي نبي كداود وسليمان عليهما السلام وغيرهما من انبياء بني اسرائيل، بل وهارون عليه السلام الذي كان معاصرا لموسى، كانوا كلهم يحكمون اممهم ويحكمون شعوبهم بتوراة موسى عليه وعلى انبياء الله جميعا افضل الصلاة واتم التسليم. يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا هذه صفة، الله يصف النبيين بانهم الذين اسلموا. طب الوصف ده معنى ايه؟ ان ربنا بيبين صفة بيان. يعني ايه صفة بيان؟ يعني في انبياء اسلموا، في انبياء ما اسلموش؟ قال لك ابدا، جميع الانبياء مسلمين. يبقى لما يقول يحكم بها النبيون الذين اسلموا، فهذه الصفة ليست صفة بيان، وانما هي صفة مدح للانبياء. دي صفة مدح للانبياء وليس صفة بيان، مش كده؟ يعني ما بيقولش النبيين، يحكم بها النبيون الذين اسلموا، يبقى بيحدد انهي انبياء، فبيبين. لان لو قلنا الذين اسلموا صفة بيانية، يبقى احنا بنبين ان الانبياء اللي كانوا بيحكموا بالتوراة المسلمين بس، يبقى معنى كده ان في انبياء ايه؟ غير مسلمين. هل هذا واقع؟ ابدا، وانما جميع انبياء الله مسلمون، بل دين الله هو الاسلام، وليس لله دين اخر، وانما ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ونبي الله ورسوله نوح عليه السلام كان مسلما، واقرأ سورة يونس. موسى عليه السلام وهارون كانوا مسلمين. ابراهيم عليه السلام كان مسلما، بل قال ابراهيم عليه السلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قالها لمن؟ لبنيه. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب كمان معطوف على ابراهيم، مش وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، لا، يبقى ابراهيم وصى بنيه، وصى معهم ابن يعقوب، لا، دي يعقوب بتقرأ مرفوعة، يبقى وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب كذلك وصى، ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون. كذلك موسى عليه السلام ابن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. كذلك سليمان وهو تابع لموسى عليه السلام يقول في قراءته او رسالته بسم الله الرحمن الرحيم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. وتقول بلقيس واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وياتي المسيح عليه السلام ليكون سائرا على ما صار عليه الانبياء والرسل من قبل، فيقول المسيح عليه السلام حينما تكلم مع الحواريين واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. حتى الحواريون، ودي الرسالة الاخيرة اللي قبل مجيء الرسالة الخاتمة اللي هي رسالة النبي الاخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحواريون قالوا تلمذة المسيح فاشهد باننا مسلمون. يبقى قضية الاسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، ده امر ليس هناك خلاف عليه. فالآية هنا لما بتوضح ان الذين يحكمون بالتوراة النبيون، قال الذين اسلموا، عشان مش يبين ان في فريق او مسلم وفي فريق مش مسلم، دين النصرانية او دين اليهودية، لا. ولذلك لما يتكلم عن التسميات الاخرى يقول ايه؟ ومن الذين قالوا انا نصارى، مين اللي قال؟ هم اللي قالوا. ولذلك يقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبله، من قبل نزول القرآن الكريم، وفي هذا يعني في القرآن الكريم ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس، يبقى سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن الكريم وفي هذا يعني في القرآن الكريم. يبقى الإسلام هو دين الله وليس لله دين سواه. التسميات الأخرى دي تسميات مجهولة أو تسميات مصنوعة صنعها بشر، لكن حقيقة الأمر أن جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء السابقين كانوا مسلمين بنص آيات القرآن الكريم. يقول الله هنا يحكم بها يعني بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. بيحكموا مين؟ بالتوراة لمين؟ للذين هادوا، يعني بيحكموا لهم. ما واحد يقول لك انا بحكم ليك، يعني بحكم ليك يعني انا هدفي ان احكم لك انت، ما احكمش لفلان من الناس، اجيب لك حقك انت بس ما اجيبش حق غيرك، لا مش ده المقصود. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، المقصود بها ايه؟ ان الشريعة دي كانت خاصة بمين؟ بالذين هادوا فقط، والذين قالوا انا هدنا اليك. يبقى اليهود شريعتهم كانت خاصة بهم، ده معنى المؤدى ان الشرائع السابقة كانت شرائع محلية، ان صح هذا التعبير، لم تكن شرائع عامة، وانما شرائع خاصة بمين؟ بالاقوام الذين انزلت عليهم. فالتوراة انزلت على بني اسرائيل خاصة بهم بس. حتى المسيح عليه السلام لما جاء ما نسخ شريعة موسى، وانما كان تابعا لموسى فمصدقا لما بين يديه من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولكن المسيح عليه السلام كما قدر عنه في القرآن الكريم قال ورسولا الى بني اسرائيل. حدد من اول ما تكلم حدد اختصاصه بمين. لست رسولا للعالمين، وانما انا رسول لمن؟ لبني اسرائيل. حتى في الكتاب الذي ينسب اليه بين يدي الذين يزعمون انهم يتبعون يقول انما جئت الى خراف بيت اسرائيل الضالة، مجموعة خراف شردت وخرجت عن الحظيرة، انا هرجعها الحظيرة تانية، ارسلت الى خراف بيت اسرائيل الضالة، ده اللي موجود في الاناجيل. يبقى معنى كده كلام المسيح عليه السلام محفوظ وواضح. ما ادعى المسيح لنفسه العالمية، وانما العالمية ادعاها بولس لما قال اكرز باسمي، يكرز باسمه للعالمين، وهذا لم يقله المسيح عليه السلام وليس في كلامه بتاتا. يبقى يحكم بها النبيون الذين اسلموا بما فيهم المسيح عليه السلام، كل مسلم. لمين؟ للذين هادوا. يبقى التوراة كانت محددة بزمان محدد وبأقوام محددين. فساعة نزول القرآن الكريم نسخت الكتب كلها، وأصبح الكتاب الوحيد الذي لا يقبل الله من البشرية إلا هو، اللي هو إيه؟ القرآن الكريم فقط. زي ما هيجي يقول ومهيمنا عليه، كتاب يهيمن على الكتب كلها، لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة. فيقول الله تعالى هنا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، محددة ايه؟ الرسالة محددة باناس محددين معينين. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون، ولا والربانيين؟ لا، والربانيون مرفوعة، الربانيون مرفوعة بالواو لانها جمع مذكر ثالث. فقال والربانيون، طب الربانيون معطوفة على مين؟ على الذين هادوا ولا على النبيون؟ على النبيون. يبقى بقى النظم هكذا، يحكم بها النبيون والربانيون والاحبار للذين هادوا، ده النظم، خد بالك. لكن فضل وقال للذين هادوا عشان يبين ان الانبياء حكمهم مغاير لمن بعدهم، لان النبي معصوم لكن اللي بعده هيبقى تابع له، وعمر ما يجي عالم من العلماء ويكون معصوم ابدا. اي عالم علشان تشوف فتوته موافقه للحق او لا تعرض على مين؟ على كلام النبي الذي يتبعه، مش كده؟ فقال يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. يبقى الجمله تمت هنا، يجي بعد يقول لك والربانيون والاحبار بيحكموا برضه للذين هادوا، لان ممكن الرباني او العالم الحبر ممكن يتوجد في مكان يكون النبي موجود في زمانه بس النبي مش موجود في مشوار، النبي مسافر لأي سبب من الأسباب، أو الرباني لم سفر بمجموعة وعرضت لهم مسألة معينة بما يفتي وبما يحكم بين الناس بما أنزل الله في التوراة، طب فين النبي؟ مش موجود ساعتها، مش كده ولا لا؟ فقال والربانيون والأحبار، وممكن يخلو الزمن من نبي، هذا أمر كائن وقائم، يجي زمن من الأزمان ما فيهوش نبي من الأنبياء، يبقى مين لا يحكم بين الناس؟ الربانيون والأحبار. والربانيون غير الأحبار ولا الاثنين زي بعض؟ طبعا ما دام القرآن عطف ده على ده يبقى الاثنين مختلفين عن بعض، ومن هنا بدأ العلماء يتكلموا عن الفرق بين الرباني وبين الحبر. فالربانيون جمع رباني، والأحبار جمع ايه؟ حبر. الرباني كما ثبت ذلك في البخاري ان الرباني هو الذي يربي الناس، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ده العالم الرباني اللي يربي الناس بصغار العلم قبل ايه؟ قبل كباره، يعني قبل ما تيجي تعلم الناس القضايا الخطيرة، قضايا المصير، وتجمع الناس وتقعد تكلمهم في قضايا اكبر من امكانياتهم، وتجد الطالب اللي داخل المسجد عاوز يتعلم يتوضا ده الاول، وعايز يتعلم الف باء الاسلام، تمسكه انت بتعلمه قضايا مصيرية لا يتكلم فيها الا المجتهدون، وربما كان المتكلم نفسه ليس اهلا للكلام في هذه القضايا، ما يبقاش عالم رباني. العالم الرباني اللي بيعمل ايه؟ الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ما يجيش يكلم عامة الناس في قضايا خطيرة لا يتكلم فيها الا المجتهدون والا اهل الحل والعقد، قضايا خطيرة تجمع انت غثاء الناس، وتيجي الطلبة ويجوا الاولاد الصغيرين ويجوا الاحداث واللي عندهم 19 و18 سنة ويجوا جار، والمساجد تتجمع والادوار تبقى فوق وتحت، وتجد الداعية قاعد بيتكلم في قضايا خطيرة جدا ربما كان هو نفسه ليس اهلا للكلام فيها. الرباني اللي بيعلم الناس بصغار العلم قبل ايه يا اخوانا؟ قبل كباره. ولذلك وجدنا ان عامة الشباب وعامة طلبة العلم ان كانوا فعلا يجوز ان يتسموا بطلبة العلم تجدهم بيغرعوا الى الاماكن البعيدة حتى يسمعوا مثل هذه القضايا الخطيرة كالمشغل فيها، واصبحت هذه القضايا الاساسية للناس يجعلون الدين ويحصرونه في مجموعة مسائل قليلة. لا يا اخوانا، الدين اكبر من كده بكتير، الدين كتاب ربنا كله، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها، التقريرية والقولية والفعلية، مش كده ولا لا؟ الدين اكبر من انه يحصر في 3-4 مسائل، يفضل الداعية موروشا لهم، واحد يكلمه وروح التاني راضي عليه في شريط، ولا يتكلم ولا يرد عليه في شريط، ويضيع عمر الشباب وعمر الاحداث الصغار في قضايا لا تقدم ولا تؤخر. وان عرفتموها ووقفتم عليها وفهمتموها بماذا تفيدكم، كل هذا سنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى حينما نصل الى مكانه من السياق ان شاء الله. المهم ان اللي بيحكم الربانيون بعد الانبياء. والعالم الرباني ده يوم ما تيجي تطبقه في زمانك تقعد تقول مين الرباني، وتهرش كده وتروح وتيجي تعد كده من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، مش في مصر، في الكرة الارضية، اقصى الشمال لاقصى الجنوب، اقصى الشرق، اقصى الغرب، وتقعد تحك افاك وتهرش وكأنك بتدور على حاجة ابرة بكمقش، وفي الاخر تقول تعد على صابع الايد الواحدة ربما ادي الربانيين. واضح الكلام يا اخوانا؟ الربانيين قلة جدا. طبعا في عصر الصحابة كانوا الربانيين كثرة كاثرة، في عصر التابعين يقلون وهكذا، لكن العالم الرباني العالم الفاهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العامل، العالم العامل، المربي الذي يربي الناس حسب منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويربيهم بصغار العلم قبل كباره. الاحبار بقى جمع حبر، وكلمة الحبر يجوز فيها الحبر والحبر، ولكن دايما العلماء كانوا بيخلوها الحبر بالفتح عشان يفرقوا بينها وبين المداد اللي بيتكتب بيه الحبر، بل الحبر نفسه اللي هو المداد ما سميه حبرا الا من باب انه ايه؟ انه هو اساس كتابة العلم. الحبر نفسه تسمى بكده علشان هو اساس كتابة العلم. فهل هو مشتق من التحبير التحسين التجميل؟ ربما كان مشتق من هذا. ولذلك تجد انت ابو موسى لما النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى قراءته قال لو كنت اعلم انك تستمع لقراءتي لحبرت لك تحبيرة تجويد وتحسين وتجميل في الصوت وفي القراءة. فالحبر يعني العالم. ولذلك حتى يقولون حبر هذه الامة مين؟ عبد الله بن العباس ترجمان هذه ترجمان القرآن الكريم. حبر يعني عالم كبير جدا من العلماء الكبار. فالعالم العامل المربي اللي هو الايه الرباني. يبقى علم مع عمل وعلم علم بالتحقيق. وكلمة تحقيق مش تحقيق الكتب والرسائل ويكتب اسامينا عليها، لا، علم تحقيق يعني الانسان عالم وعامل ومربي للناس على ما تعلمه. لكن في ناس ثانية تتعلم وتصبح علماء ويصبحوا عاملين لكن ما تتوفر لهمش فرصة التربية، ما تتوفر لهمش فرصة ان هم يربوا مجموعات من الناس. فهذا يصبح رباني وده يبقى حبر. مع ان حبر عالم ورباني يعني عالم، لكن الرباني فيه عالم وزيادة في قضية التربية بحيث انه يكون قدوة للناس قدوة. لذلك انت لما تيجي تجد العلماء بيتكلموا عن العلماء ويذكروا العالم الرباني يذكرون قلة من العلماء من سلف الامة العلماء الفقهاء. يقول لك الامام احمد بن حنبل العالم الرباني، الامام ابن تيمية العالم الرباني، العالم. يعني معنى كده ان مش كل عالم يقال عليه رباني الا ان كان عالما عاملا مربي للناس بصغار العلم قبل كباره. والكلام في التفرقة بين الرباني وبين الحط كلام يطول وتكلم عليه العلماء، وليس هناك يعني اسانيد صحيحة النسبة للتفرقة بين الرباني وبين الحط غير ما ذكر في صحيح الامام البخاري. اما الرباني هو الذي ايه يربي بصغار العلم قبل كباره، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا بسبب البأل السببية، بسبب ما استحفظوا به من كتاب الله. من الذي جعلهم هكذا او في هذه المنزلة؟ الله سبحانه وتعالى. ويبقى الذين يحكمون بما استحفظوا للذين هادوا النبيين والربانيين والاحبار. واحتمال يكون الكلام دوت بما استحفظوا على مين؟ على الربانيين والاحبار. ويبقى اللي استحفظهم الانبياء بامر الله تعالى. اقوال للعلماء في تفسير الاية الكريمة بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا مش حفظوا، خد بالك، لان لما استحفظوا منهم من حفظ وفي اجيال بددت وضيعت. فربنا سبحانه وتعالى استحفظهم على كتابه من التبديل ومن التغيير ومن التحريف ومن الزيادة ومن النقص. لكن الذي حدث ان في اجيال حفظت وفي اجيال بددت وفي اجيال اؤتمنت فخانت، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا الكلمة من بعض مواضعه. قلت الفرق بين الاثنين في الدرس الماضي. يحرفون الكلمة عن مواضعه ده بالنسبة للسابقين، يحرفون الكلمة من بعض مواضعه بعد ما استقر في الموضع، وده بعد بالاجيال اللي تأخرت المتأخرين منهم. فمعنى ذلك ان بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا على انهم يحفظوا كتاب الله من الزيادة ومن النقص، من التغيير، من التبديل، من التحريف وهكذا، ويحكموا الناس بما انزل الله سبحانه وتعالى. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بالطبع الكتب السابقة استحفظ العلماء والربانيون والاحبار على حفظها. طب ليه؟ لان اي كتاب لو ضاع يرسل الله رسولا اخر، مش كده ولا لا؟ رسول يرسل بكتاب جديد ليرد الناس الى الجادة مرة اخرى. ولكن كتاب اخر الزمان الذي سيجيء وليس بعده رسول اخر، هل يترك حفظه لسائر الناس؟ ما يحصلش. جرب قبل كده في التاريخ البشري، قبل كده البشرية جربت واستحفظت فبدلت وحرفت. طب الكتاب الاخير ما فيش بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي اخر ولا رسول. طب القرآن الكريم من يحفظه؟ حفظه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى خايف اثناء نزول الوحي عليه من ضياع بعضه، يقول الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقل له في آية اخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، تتعجل حفظ القرآن؟ ما تتعجلش. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. وذلك ما يقولك مين اللي جمع القرآن الكريم؟ تقول مين؟ ربنا. ابو بكر الصديق باذن الله سبحانه وتعالى الهمه الله ان يجمع القرآن، وكذلك عثمان. ده الهام، يبقى ده سبب. لكن في الاصل من الذي تولى جمع القرآن الكريم؟ اهو ان علينا. الله تعالى يقول عن نفسي ان علينا جمعه وقرآنه، طريقة التلاوة على الله وقرآنه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. حتى بيان القرآن الكريم مش متروك لنا احنا، ده بيان القرآن الكريم تكفل الله ببيانه. ولذلك من اول مفسر للقرآن الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده صحابته الكرام. ما ترك التفسير لي ولا ليك، وانما التفسير نفسه فسره النبي صلى الله عليه وسلم باقواله وافعاله. كل حاجة كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم كان تفسير للقرآن الكريم، مش كده؟ باخلاقه، بعباداته، بتعليمه، بامره، بنهيه. ولذلك قالت سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان بينفذ القرآن. قد انزلنا اليكم ذكرى رسولا، الرسول مطبق للذكر. الرسول لو عربت تعرب عطف بيان او بدل. قد انزلنا اليكم ذكرى رسولا، ذكرى رسول، الرسول تطبيق ليه؟ للقرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بما استحفظوا من كتاب الله. لكن هذه الامة قال الله عن كتابها ايه؟ قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ما استحفظناش احنا عليه. فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. كانوا شهداء على الكتاب ان هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ان هذا الحكم من عند الله سبحانه وتعالى. شهداء على كتب الله، شهداء على التوراة، شهداء على احكام الله سبحانه وتعالى. كانوا عليه شهداء على الكتاب الذي بين ايديهم. ثم يقول الله عن هؤلاء العلماء الربانيين المفروض تتوفر فيهم صفات لكي يؤهلوا للحكم بما انزل الله. اول صفة بعد العلم والربانية يقول الله سبحانه وتعالى ايه؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. ما تخافوش من حد. ولذلك العالم او الحاكم المفروض الا يخشى في الله لومة لائم. الذي يحكم بين الناس لا يخشى في الله لومة لائم. فلا تخشوا الناس واخشوني. ما تخافوش من حد. تخافوا من مين؟ ولذلك الامة دي ما حدثت ليها الذلة والمهانة اللي فيها الان الا لما خافت من البشر اكثر من خوفها من الله تعالى. وشوف انت سورة الحشر لما بتتكلم عن اليهود كيف انتصر المسلمون عليهم وكيف انهزم الان المسلمون. انتصر المسلمون على بني النضير ليه؟ لان بني النضير توفرت فيهم مجموعة من الخصال اهلتهم لغضب الله، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. إذا مشقة لله وللرسل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الاخير. حاجة تانية فسق وفجور. الحاجة التالتة لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. كلمة عن الصحابة. لانتم ايها الصحابة اشد رهبة في صدورهم من الله، مع ان ربنا قال لهم قبل كده فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال كما في سورة الاسراء الا تتخذوا من دوني وكيلة، اتوكلوا على كل الناس الا التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اربع خصال. تعال بقى شوف ربنا نصر الصحابة لانهم كانت فيهم صفات تؤهلهم للنصر. وهزم اليهود بني النضير لان هناك مجموعة من الصفات توفرت فيهم اهلتهم لغضب الله واهلتهم للهزائم. فقال الله في اول الصورة فاعتبروا يا اولي الابصار. اولي الابصار قديما اعتبروا سادوا العالم. اما الان فلم نعتبر واصبحنا نحن الذين نشاق الله ورسوله. واصبحنا نحن الذين تتوفر فينا صفات الفسق في مجموع الامة في كثرة كاثرة من مجموع الامة الذين تهاونوا في ترك الواجبات وترك الفرائض وترك الامور التي افترضه الله عليهم وارتكبوا الموبقات وارتكبوا الكبائر. شوف الفسق تحقق الا بالطبع لا نقول في افراد الامة وانما في ناس كثيرين من هذه الامة ارتكبوا صفات الفجور والعياذ بالله صفات الفسق والعياذ بالله مش كده ولا ايه؟ فالمشقة موجودة الفسق بقى موجود. الصفة الثالثة اصبحنا احنا بنخاف من غير الله اكثر من خوفنا من الله. الصفة الرابعة اصبحنا متفرقين على كل المستويات. شوف الامة في مجموعة مقسمة الى دويلات ودي ضد دي ودي ضد دي ودي ضد دي وتعالى احنا في داخل الاقليم الواحد حتى الملتزمين اقسام وجماعات. المسجد ده تبع فريق كذا والمسجد ده تبع فريق كذا وكل ده هيطلع جديد يزيد الامة انقسامات الى انقساماتها وتفريق الى تفريقها وخلافات الى خلافاتها ويزعم انه يجمع الناس على كلمة سواء. فشوف المشكلة فاصبحنا مختلفين اصبحنا فينا كل هذه الموبقات. بالله عليكم كيف تنتصر هذه الامة؟ الحل بقى ليس في التظاهرات وليس في هذه الامور التي يحيا بها الناس في دنيا الناس اليوم وانما الرجوع الحقيقي لكتاب ربنا وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لا فلا تخشوا الناس واخشوني. يبقى الكلام ده موجه للعلماء موجه للربانيين موجه للحكام. لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لان الانسان لما يترك الحكم بما انزل الله اما لرغبة او لرهبة. فان كان لرغبة رغبة ايه؟ دنيا مهدكت الدنيا والدنيا انت لما تعيش فيها حتى لو كانت الاف الملايين من السنين انت مش هتعيشها. انت اقصى حاجة هتعيشها كم سنة؟ احسب سنينك المتوسط عمر الامة كم سنة؟ 60. انت ممكن تموت عندك 20. انت ممكن تخرج من المسجد الان تموت مش كده ولا ايه؟ يعني ممكن تحيا ايام قليلة. فبلا او لما تشتري بآيات الله ثمنا قليلا؟ مهما كان الثمن فهو قليل لانك مش هتتمتع بكتير. حتى لو ملكت الارض كلها هتتمتع بها قد ايه؟ كم سنة؟ ثم بعد ذلك في نار جهنم والعياذ بالله. فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا. هذا الثمن مهما غولي فيه فهو ايه؟ قليل بالنسبة لجهنم والعياذ بالله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يبقى اصبح الانسان الذي يترك شرع الله تعالى اما لرغبة او لرهبة. فان كان لرهبة فلا تخشوا الناس واخشوني. وان كان لرغبة فقد قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم ختم الآية الكريمة بقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. عند هذه الجملة الاخيرة من الصورة نتوقف بمشيئة الله تعالى لنذكر قول علماء الامة المعاصرين اولا قبل ان نذكر قول السلف الصالح. لان دايما الناس لما بيتكلموا لك اصل هذه الاحوال التي يحياها الناس اليوم حوادث جديدة ونوازل جديدة يفتي فيها المجتهدون الذين عايشوها. وبناء على هذا وحسب خطتنا في كلامنا على كتاب الله سبحانه وتعالى وفي النوازل المستجدة لا نتكلم نحن فيها لاننا لسنا اهلا للكلام فيها وانما ننقل عن علماء نحسبهم انهم رباني الامة في هذا الزمان. ننقل عنهم اولا ثم بعد نقلنا عنهم نقلا قراءة يعني نقرأ كلامهم في تفسير هذه الآية الكريمة ثم بعد ذلك سيكون امامنا المجال لتأصيل هذه الفتاوى تأصيلها حتى منهج العلماء وحسب اصول اهل العلم في لقاءات متقدمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. سؤال موجه للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ونص السؤال هنقرأه ثم نقرأ فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ونعقب عليها بتأييد العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ثم نعقب على الفتويين بكلام الشيخ محمد ابن الصالح ابن العثيمين رحمة الله عليهم اجمعين. اظن اصبح الحكم ظاهر او اللي هنقوله واضح عند كثير ممن جاءونا ضيوفا عندنا اليوم لكي يسمعوا وجهة نظرنا. الاخوة الضيوف الجداد دول بالوجوه الطيبة المشرقة التي اراها قد نورت المسجد، عرفوا احنا هنقول ايه في الاول مش كده؟ لو كان عندهم بقى يعني وقت يقعدوا يسمعونا، ما عندهمش ممكن يتفضلوا، واحنا في جميع الاحوال بنرحب بيهم ان شاء الله. السؤال اللي وجه لفضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الافغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت في ذلك الحين في صفوفها، والتي استطاعت وللأسف ان تبث افكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في افغانستان. ومن هذه الافكار تكفير الحكام واحياء السنن المهجورة زعموا كالاغتيالات. والان وبعد رجوع الشباب السلفي الى بلادهم بعد الجهاد، قام بعضهم ببث هذه الاراء والشبه بين الشباب في مجتمعاتهم، وعلمنا انه قد حصل بينكم وبين احد الاخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير، ولرداءة التسجيل لهذه المناقشة نود منكم البيان في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. جريدة المسلمين، الجمعة 5 جمادى الاولى سنة 1416 هجرية، 29 سبتمبر 1995 ميلادية، السنة 11، عدد 556. طبعا العدد اللي بعده 557 صدرت فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعلى الشيخ الألباني وابن عثيمين رحمة الله عليهم اجمعين، وهم القوم لا يشقى جليسهم، وهم الناس، وهم اهل الفتوى، وهم اهل الاجتهاد. يعني دول الناس اللي احنا ذكرناهم لا غبار عليهم، وهم اهل الفتوى. ولذلك تجد انت المخالفين اليوم طلاب علم، ان احسننا الظن بهم او وضعناهم في مكانتهم هم طلاب علم. يعني اللي هتذكر بعد كده في تأصيلنا لهذه الفتاوى هنجدهم لا يخرجون على انهم طلبة علم، اجتهدوا على قدر علمهم فاصابوا او اخطأوا، وكان من ضمن صوابهم او خطئهم فتن وزلازل وبراكين. كانت النتيجة اننا سنقرأ عليكم بمشيئة الله تبارك وتعالى كتابا ربما كان جديدا على بعض اخواننا، لانه نسخة نادرة، اللي هو فتاوى العلماء الاكابر فيما اهدر من دماء في الجزائر. فتاوى العلماء الاكابر، فتاوى خطيرة، دماء اسيلت من جراء فتوى طلبة العلم غير المتحققين من غير الربانيين. والغريب ان بعض اخواننا يقول احنا والله بنكفر بس احنا ضد مسألة التفجيرات والاغتيالات والدماء وكذا، يقولون هذا الكلام. لا انا مش عارف هل هذا الكلام يقولونه تقية او خوف او شيء من هذا القبيل. الله اعلم بمكنون نفوسهم، والله اعلم بما يدور في نفس الذي يكفر ويحمل الناس على التكفير ثم بعد ذلك يتبرأ من الاغتيالات والتفجيرات والدماء التي تسال. لدرجة ان اقرأ فتوى لابن عثيمين فيما بعد ان شاء الله، ويكون العدد خف باذن الله في الايام المقبلة ان شاء الله، ونقرأها على رواقة كده، وهتجدوا امور خطيرة. دول لك الاخوة دول اللي خدوا بالفتاوى وقالوا دار كفر في الجزائر اغتصبوا فتيات، والفتيات اصبحت حوامل. بعد كده سألوا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني طب البنات دي تعمل ايه؟ والاخوة دول اللي تابوا الى الله وعايزين يرجعوا من الجبال تاني بعد اللي اغتصبوها، وحكمها يبقى ايه؟ ما خلاص بقت دار كفر، ما دام دار كفر يبقى يباح الدم ويباح المال ويباح العرض بنص كلام العلامة الكبير الشيخ الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن حينما قال ان البلد دار كفر، وكن على ذكر من هذا، كن على ذكر من ان دار الكفر والاعراض تبقى مباحة في دار الحرب وفي دار الكفر. ونفذ الاخوة في الجزائر الفتوى بحذافيرها، فكانت النتيجة الطامة الكبرى التي بعد ذلك ارادوا ان يعودوا فكانت هناك مشاكل كثيرة جدا، وهم الآن يدعون على الذين تسببوا في خروجهم وفي إهدار الدماء وفي الأخذ الأموال. والأمر الثالث الخطير قضية السطو على الأعراض، لا أطيل عليكم بل أقرأ عليكم كلام الشيخ العلامة الألباني في فتواه الطيبة، ثم نعقب بمشيئة الله تبارك وتعالى على كلامه بكلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين. ولكن قبل ما أجمع الكلام ده أو أذكره لكم، ننقل كلمة للعلامة ابن الوزير اليماني في إيثار الحق على الخلق، ربما كانت هذه الكلمة تؤثر في بعض القلوب التي جبلت على التقليد. شو بيقول ايه؟ لمن صنفت التصانيف؟ التصانيف بتصنف ليه؟ وبنقرأ في كتب العلم ليه؟ والعلماء بيتعبوا نفسهم ويصنفوا ويألفوا ليه؟ شو بيقول لك ايه؟ اني اؤلف كتابي هذا لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع 5 اوصاف. ابحث بنفسك، ابحث بنفسك كده وما تبتسمش ابتسامة كده صفراء ولا حاجة، وشوف الكلام ده يمس قلبك ولا لا، وانت متوفرة فيك الصفات دي ولا لا. يا اخوانا انا بقول الكلام ده لسبب، بعض اكبر منكم في السن، ناس مش انا، ناس اكبر منكم في السن سبقوكم وكانوا فاكرين نفسهم انهم اعلم علماء الامة والمجاهدين الاوائل في هذه البلاد، وخاضوا تجربة كثير منكم يجبن عن ارتكابها، وخرجوا وعملوا كلام كبير قوي، ثم بعد ذلك بعد 20 سنة ألفوا كتب، 4 كتب في الرجوع عن أفكارهم. ارجعوا لها الكتب اللي ألفها الجماعة، جماعة الجهاد أو جماعة الإسلامية الذين عاشوا في مصر وحدثت منهم أمور مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. الآن هم ألفوا 4 كتب في الرجوع إلى الحق، وفي الرجوع الى فتوى اهل العلم والى ما كان عليه سلف هذه الامة الصالح رضي الله عنهم اجمعين. الفوا 4 كتب وقولوا احنا نتبرأ من كل الافكار اللي كنا عليها في السابق، فاقرأ ربما راجعت فكرك وراجعت فكرة من تثق به وهو ليس اهل للثقة، تراجع فكرك وتراجع فكره، لان احتمال بعد 10 سنين ولا 20 سنة ترجع بس تكون خسرت حاجات كتير قوي. فناقش الامر وما تبتسمش كده وخلاص، لا، راجع الموضوع وحاول تبحثه في كتب اهل العلم. يقول لك لمن صنفت التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع 5 اوصاف معظمها الاخلاص والفهم والانصاف. خلي بالك اول حاجة الاخلاص، شوف نفسك وحاول تناقش نفسك بينك وبين نفسك كده في السيرش، انت مخلص ولا لا؟ الاخلاص والفهم، بتفهم ولا انت امعة؟ لانني اعرف مجموعة من الناس بيمشوا خلف اي حد ما دام واثقوا فيه، يمين يمين شمال شمال، هو ما بيفهمش، حتى لما تيجي تقول له مسألة معينة تجده بعد ما تقعد تنص نصوص كتيرة ساعة، بعد ما تخلص يعمل لك كده وبالاخر يقول لك نفس الكلام اللي كان بيقوله هو هو، انت كنت معانا ولا كنت مغيب ولا كنت نايم، لا ادري. المهم الاخلاص، الفهم، الانصاف، تكون منصف، اسمع الكلام واعقله وشوفه موافق للكتاب والسنة ولا لا، وما تفتكرش نفسك خدت العلم كله. ويسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، مش محصور فيك انت او في جماعتك. والانصاف ورابعها وهو اقلها وجودا في هذه الاعصار، الحرص على معرفة الحق من اقوال المختلفين، وشدة الداعي الى ذلك الحامل على الصبر والطلب كثيرة، وبذل الجهد في النظر على الانصاف، ومفارقة العوائد وطلب الاوابد. ثم نقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى فتوى فضيلة الشيخ الالباني رحمة الله تعالى عليه بعد ان قرأت عليه هذه الفتوى، فقال: بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان مسألة التكفير عموما لا للحكام فقط بل وللمحكومين ايضا فتنة عظيمة قديمة، تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج. ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة، ولكن باسم الكتاب والسنة. والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما هو ضحالة العلم، والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة، التي يعد كل من خرج عنها داخلا في تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الله تعالى لأمر واضح عند أهل العلم لم يقتصر على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين او عدم اتباع سبيلهم امر هام جدا ايجابا وسلبا، فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا، لانهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين حسبه، ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا اهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وهذه الفقرة او الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين اكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح. وهذه الاحاديث التي سأورد بعضا منها ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو انها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده. بالطبع الكلام واضح ولا عايز تعليق؟ ما اظن انه يحتاج الى تعليق. وهذه النقطة يسكو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة، فضلا عن غيرهم ممن عرفوا حديثا بجماعة التكفير او بعض انواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير. فهؤلاء واولئك قد يكونون في دواخل انفسهم صالحين ومخلصين، الرجل لا يشكك في نوايا الناس، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين، اذ لا بد للمسلم ان يجمع بين امرين اثنين: صدق الاخلاص في النية لله عز وجل، وحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي اذا ان يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة اليهما، بل لا بد بالاضافة الى ذلك من ان يكون منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما، ولا يتم له ذلك على وجهه الا باتباع ما كان عليه سلف الامة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فمن الاحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت وقد أشرت إليها آنفا حديث الفرق 73، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. الأمر خطير، كلها في النار إلا واحدة. باش قاعد مطمن كده على اعتقاد قديم عندك وفرحان، لا، الأمر خطير يا أخوانا، الأمر جد خطير، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول من يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقول ما أنا عليه، مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده وعليه. فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لا بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها. ويشبه هذا الحديث تماما من حيث ثمرته وفائدته حديث الخلفاء الراشدين المروي في السنن من حديث العرباض بن ثارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وذكر الحديث. والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابه على السؤال في الحديث السابق، إذ حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فلا بد لنا والحالة هذه من أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل، إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. ولا محيد عن العود إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه صدقا أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ظلت الطوائف قديمة وحديثة حيث لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين، فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان بل منذ أزمان هو آية يدندنون دائما حولها، ألا وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويريدونها بلا معرفة دقيقة. ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، هي فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تمام جهل الذين يحتجون من هذه الآية باللفظ الأول منها فقط فأولئك هم الكافرون أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية قرآنا أم سنة التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوها بغير نظر على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام، بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما هذا الذي يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه. فشأن لفظ الكافرون من حيث إنه لا يدل على معنى واحد هو ذاته شأن اللفظين الآخرين الظالمون والفاسقون. فكما أن من وصف بأنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء، لأن لفظة الظلم جاءت في القرآن الكريم والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، وجاء إلا عن إبليس عليه لعنة الله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فجاء الفسق أكبر بمعنى الكفر والظلم أكبر بمعنى الكفر وبمعنى الشرك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير آية لقمان، وكذلك الكفر. يقصد إن هذه الكلمات لها معاني في الشرع تؤخذ عن فهم السلف الصالح. حتى لا نطيل ننقل الكلام. وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة، ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم. فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين سواء أكانوا حكاما أم محكومين أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح. والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما وكذلك ما تفرع عنهما إلا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة خاصة دقيقة. فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. والمرجع إلى آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ أقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حفر الأمة وترجمان القرآن. خد بالك من النقطة دي، لأن الكلام ده هنضطر ان احنا نعود الى تأصيله مستقبلا بمشيئة الله تعالى في مسألة الكفر العملي. الشيخ الألباني بيقول فلا بد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. يقصد الكفر العملي هو الكفر الايه؟ الأصغر. هل معنى كده ان اي كفر عملي كفر أصغر؟ ما قال بذلك الشيخ الألباني، وحنجيب بإذن الله نقولات تثبت أن مذهب الرجل ومذهب أهل السنة والجماعة وإنه يكفر بالقول وبالعمل وبالاعتقاد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. يعني اللي بيسب الدين، اللي بيرمي المصحف ويدوس عليه، اللي بيسجد للصنم، اللي بيذبح لغير الله، ما كل ده أخواننا من الكفر الايه؟ العمل. يخرج من الملة ولا لا يخرج من الملة؟ كفر عملي اكبر، كفر عملي اكبر. يبقى في كفر عملي اكبر وفي كفر عملي اصغر، لكن كفر الاعتقاد لا يكون الا ايه؟ الا اكبر. لكنه هنا بيختصر، والكلام ده في الاختصارات سننقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم وعن غيرهما ما يثبت انهم كانوا يستخدمون بعض هذه الالفاظ في الاختصار وسيجيء ان شاء الله فلا تتعجلوا. يقول ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير، فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون اليه، وفي رواية وانه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواية وكفر دون كفر، ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم كان من عواقب ذلك انهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال ليس الامر كما قالوا او كما ظنوا، انما هو كفر دون كفر. فهذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن ان يفهم سواه من النصوص التي اشرت اليها قبله. وهنا تعليق للشيخ ابن عثيمين في موافقة الشيخ الألباني حتى إنه يقول ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو سوء الإرادة الذين يعني يأخذون هذا الكلام على ظاهره. هناك أسباب غير اللي الشيخ جبوله اللي مش عايز أجيب كلامه من بداية عشان ما طولش عليكم. بيقول الشيخ ثم هب أن الأمر كما قلتم فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة كما في الآية المذكورة وكما في قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وهذه لا تخرج من الملة بلا اشكال، لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في اول كلامه هي التي توجب هذا الضلال. ده تأييد العلامة ابن عثيمين. ثم شيء اخر نضيفه الى ذلك وهو ده هو بيكمل شيخ ابن عثيمين سوء الارادة التي تستلزم سوء الفهم، لان الانسان اذا كان يريد شيئا لزم من ذلك ان ينتقل فهمه الى ما يريد ثم يحرف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء انهم يقولون استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. فالاسباب ثلاثة هي قلة البضاعة من العلم الشرعي، الثاني قلة فقه القواعد الشرعية، الثالث سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. وأما بالنسبة لأثر ابن عباس آنف الذكر لأن في بعض المدروشين قالوا ده ضعيف، فقال الشيخ ابن عثيمين فيكفينا أن علماء جهابذة طبعا الشيخ الألباني وهو من هو صححه وذكر في سلسلة الأحاديث الصحيحة، لكن الشيخ ابن عثيمين بيقول هذا الأثر الذي أثر عن ابن عباس يكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه فالأثر صحيح. ده كلام الشيخ ابن عثيمين واضح في تعليقي على كلام الشيخ الألباني. ده الشيخ الألباني بيقول فهذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن ابن عباس في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل. ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الخروج من الملة. من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس بيانا بالغ في الزجر قائلا وقتاله كفر. وعندكم الحديث فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع ان الآية بتقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بعدها قال انما المؤمنون اخوة فما اخرجهم من الايمان، مع انهم تقاتلا. والحديث بيقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال كتاب المسلم في سوق وقتاله ايه كفر. ومع ذلك الآية قالت ايه انما المؤمنون اخوة. ومن ناحية اخرى هل يمكن لنا ان نحمل الفقرة الاولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ والجواب أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد ان الكفر قد يكون بهذا المعنى، وذلك لان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر مع ان الحديث يقول وقتاله كفر. اذا فقتاله كفر دون كفر كما قال عبد الله بن العباس في تفسير الآية السابقة تماما. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني ان الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا، يقصد كفرا اصغر وكفر ايه اكبر. ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الامام بحق شيخ الاسلام ابن تيمية يرحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، اذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر الى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج على جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. خلاصة القول إن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني مطلقا الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهي جميعا حجة دامغة على اولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبنا الان هذا الحديث لانه دليل قاطع على ان قتال المسلم لاخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس هو الكفر الاعتقادي برضو بتوطن. فاذا عدنا الى جماعة التكفير او من تفرع عنه واطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم وينتظمون تحت امرتهم وتوظيفهم الكفر والردة، فان ذلك منهم مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على ان هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. ومن جملة الامور التي يفيد ذكرها وحكايتها انني التقيت بعض اولئك الذين كانوا من جماعة التكفير. الشيخ الالباني يرجع له الفضل بعد الله تبارك وتعالى في رد جماعات كثيرة ممن وقعوا في شباك جماعة التكفير والهجرة في السبعينات، يرجع اليه الفضل رحمة الله عليه وعلى العلماء الربانيين من امثاله في مناظرة هؤلاء وفي ارجاعهم الى حظيرة اهل السنة والجماعة. ومن جملة الامور التي يفيد ذكرها وحكايتها انني التقيت بعض اولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، نسأل الله الهداية لسائرهم، فقلت لهم ها انتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم مثلا تكفرون ائمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذن المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون اساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟ قالوا لان هؤلاء رضوا بحكم الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله. يقول الشيخ فاقول اذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما انزل الله فحينئذ ينقلب الحكم العملي او الكفر العملي فحينئذ ينقلب الكفر العملي الى كفر اعتقادي. فاي حاكم يحكم بغير ما انزل الله وهو يرى ويعتقد ان هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، وانه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك ان هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط. ده كلام الشيخ الألباني. ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فانه يلحق به. الشيخ الألباني بعد ما قال الفتوى دي بيقول ايه؟ كتب معلقا: ثم يلقبنا هؤلاء بالباطل مرجئة العصر. شو بيقول على نفسه؟ يلقبوننا بالباطل مرجئة العصر، الا ساء ما يحكمون. وحيجي كلام العلماء الكبار في هذه الفتوى المزعومة من اذناب التكفير الذين قالوا على الشيخ الألباني انه مرجئ، والذين قالوا عنه انه عنده ارجاء، واللي تلطف شوية والقلب مقولة المرجئة. كل الكلام ده يقوله للأسف انصاف طلبة العلم، ولم يقوله رجل في مكانة الشيخ الألباني او في مكانة الشيخ ابن باز، وانما هم جميعا كما نعلم يعني طلاب علم او وعاظ او دعاء، ان يعني ادلهم مكانتهم الحقيقية. شو بيقول ايه بعد كده؟ يقول: ثم قلت لهم: فانتم اولا لا تستطيعون ان تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة او بكثير منها، انه لو سئل عن الحكم بغير ما انزل الله لاجاب بان الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، ما قال ذلك احد منهم، وانه لا يجوز الحكم بالاسلام، لانهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. فاذا انتقلنا الى المحكومين وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد انهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم انتم تماما، ولكنكم تعلنون ان هؤلاء كفار مرتدون والحكم بما انزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لانفسكم ان مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بانه مرتد عن دينه، وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى انكم تزيدون عليهم بغير حق الحكم بالتكفير والردة. ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وتكشف ضلالهم ان يقال لهم متى يحكم، لانهم بيقولوا ايه اصل الحاكم بغير ما انزل الله امتى لا يكفر لما يحكم ايه في احد القضايا مرة اثنين ثلاثة، فالشيخ ايه بيناقشهم في المسألة، بيقول لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون يصلي بانه ارتد عن دينه، ايكفي مرة واحدة ام انه يجب ان يعلن انه مرتد عن الدين؟ انهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر الى ان نضرب لهم المثل التالي فنقول: خد بالك، قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، اي اعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما انزل الله، فهل تقولون بانه كفر كفر ردة؟ فيقولون لا، لان هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول: ان صدر منه نفس الحكم مرة ثانية او حكم اخر وخالف الشرع ايضا هل يكفر؟ ثم نكرر عليهم ثلاث مرات 10 مرات متى تقولون انه كفر؟ لن تستطيعوا وضع حد بتعداد احكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها. يعني يفضل معاك مرة يقول لك لا، اثنين لا، لو وصلنا للالف لو قال اب قول له ايه الدليل؟ الدليل على ان 999 ما كانتش كفر والالف بقت كفر، مش كده ولا لا؟ ثم لا يكفرونه بها، في حين يستطيعون عكس ذلك تماما اذا علم منه انه في الحكم الاول استحسن الحكم بغير ما انزل الله مستحلا له واستقبح الحكم الشرعي، فساعة اذن يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الاولى. يعني من اول مرة لو عرفت انه استحل الحكم يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ لكن اول مرة يقول لك شهوة، ثاني مرة يقول لك ايه ترغيب، ثالث مرة يقول لك مرة في مرة وصلنا للالف، في كل مرة هتقول لا، ساعة ما تقول اه كفر بدون ما يظهر منه الاستحلال تقول له طب ايه الدليل على ان دي اللي كانت الفيصل رقم 1000؟ طب 999 ما كانتش كفر، مش كده ولا لا؟ طبعا اعلم ان بعضكم سيقول شبهة الاستبدال او التبديل، ودي باذن الله سيكون لنا معها لقاء نقلا من افواه اهل العلم وليس من افواه الصغار. ماشي يا اخوانا؟ ليه ده شرطنا؟ هناخد عن الكبار حتى يزعل من نفس. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نأخذ عن امثالي ولا عن من هو اكبر مني، ولكن خذوا عن من عقدت لهم الامامة واصبح الناس كلهم يقولون عنهم انهم ائمة الدين. مش كده ولا كلامنا غلط؟ ما الفتوى خلي بالك، اما تيجي تستفتيني انا في مسألة الصلاة دي بطلة ولا الصلاة دي شرعية ولا الصلاة دي خطأ، نقد وضوئي ولا لا افتيك. لكن احنا لما جينا نتكلم لو تذكرون، مش بالمسائل دي بس، لو تذكرون مش بالمسائل دي بس، فاكرين لما كنا بنتكلم في النوازل المستجدات بتاعة الاقتصاد والقضايا الطبية المعاصرة زي الاستنساخ وغيره وعمليات التجميل، قلنا ان القضايا دي المستجدات دي لا يفتي فيها الا مين؟ المجتهدون. والمجتهدين فين؟ ولذلك كنا بنحيل دايما على فتاوى مين لو تذكرون؟ المجامع الفقهية. ففيش مجمع من المجامع الفقهية تكلم في هذه القضايا، قضايا الحكام دي بالذات ما تكلموش فيها، وانما تكلم فيها رباني وهذه الامة. يعني مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي ما تكلمش، مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ما تكلمش. فاصبح امامنا في قضايا خطيرة زي دي فيها دماء، فيها قضايا خطيرة جدا، اللي يفتي فيها ده مين؟ مش كده ولا كلامنا كبير ولا اتغير ولا مزعلكم؟ الزعلان يرفع ايده. شوف بقى بيقول ايه. وعلى العكس من ذلك، لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، واذا سألناه لماذا حكمت بغير ما انزل الله عز وجل، فرد قائلا خفت وخشيت على نفسي، او ارتشيت مثلا، فهذا اسوأ من الاول بكثير. ومع ذلك فاننا لا نستطيع ان نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بانه لا يرى الحكم بما انزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع ان نقول انه كافر كفر ردة. لان في فرق يا اخوانا بين القضايا التي تعود على اصل الايمان بالابطال وبين القضايا التي هي كبيرة بالكبائر. اللي بيقولوا على الكفر العملي، ولا يصبح الكفر العملي من هذه الوجهة كفرا مخرجا من الملة الا بشرط الاستحلال. لكن هناك امور عملية تكفر لانها تناقض الايمان. خد بالك من الفرق في كفر اعتقادي. الكلام ده بقوله نقل عن ابن القيم، الكلام ده بالنص كده، ان الكفر كفر جحود وكفر عملي، يعني كفر اعتقادي وكفر عملي. الاعتقادي مخرج من الملة، العملي ينقسم قسمين، منه ما هو يناقض الايمان وهو كفر عملي يخرج من الملة، زي ما واحد يجيب المصحف ويدوس عليه حتى لو قال هذا كلام الله وانا ابكله واقدسه، ده تعليم ايه؟ كافر. مش جدال عليه، لان هذا يناقض الايمان وهذا كفر ظاهري وباطني. ولا نطلب فيه الاستحلال، ما نقولش نسأل عن خبيئة قلبي، لا كافر. مش كده ولا لا؟ لكن هناك كفر عملي لا يخرج من الملة، اللي هو ما بيناقضش اصل التوحيد، اللي هو ذكر ابن القيم في حكم تارك الصلاة انه الحكم بغير ما انزل الله، وقسموا الى قسمين. ابن القيم بنفسه ان حكم الحاكم مستحيل يبقى يخرج من الملة، ما حكمش مستحيل من اي سبب من الاسباب لا يخرج من الملة. ده كلام الامام ابن القيم، وهنرجع له بطوله بمشيئة الله في تأصيل هذه الفتاوى التي نذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى. فشوف بيقول ايه. للأسف دي ناس تخطف الكلام وتجري تقوله وتروح يمين وتروح شمال. انا اريد ان نسمع هذا الكلام باذن الله، ويريد ان يرد عليه، ما يقولش كلام في شريط، يألف كتاب وتواتيه الشجاعة ويقول انا هذا الكتاب برد فيه عن الباني وعلى ابن باز وعلى ابن عثيمين، على الثلاثة كده يجرؤ. عايزين حد يقلب كتاب في نقد الثلاثة، ما يقلبش كتاب في الرد على علي حسن عبد الحميد او على مش عارف مين، لا ما تستهفوش. ها اما تيجوا تتكلموا كلموا الكبار، ما انتوا خلاص بقيتوا على مستوى الكبار تكلموهم. يعني انا اتمنى من اخواننا الذين يتكلمون في هذه القضايا وشرايط، لا ألف كتاب في الرد على كده بالضبط، كده يقال كده هذا الكتاب فيه رد على الألباني وابن باز وابن عثيمين لأنه ثلاثة مرجئة، وسيادته بيوضح مذهب أهل السنة والجماعة. لكن شريط يرد على الشيخ اللي قاعد طابع في زاوية ما حدش عارف حاجة عنه، وكلنا نعتبر نكيرات بالنسبة لهؤلاء الأئمة الكبار. واضح يا اخواننا الكلام ولا لا؟ انا عارف ان انت ممكن تكون مقتنع بقول واحد، صدقوني هذه الاقوال حتى اخواننا اللي في مصر يقولوا هذا الكلام مقلدة، والله العظيم مقلدة. وتلاقي الواحد يقول لك ايه، وانا رد على المقلدة، هم جايبين الكلام ده من سفر الحوالي ومن فلان، يعني هم اصلا اللي في مصر بيقولوا هذا الكلام مقلدة، ما اتوا بجديد. اخواننا اللي بيتكلموا هنا في مصر ما جاءوا بجديد. اللي بيتكلم عن الاتهام الاخرين بالارجاء وغيره، ظاهرة الارجاء بالذكر الاسلامي لسفر الحوالي، مش عارف ايه اللي الشيخ، يعني القضية نقل عن الاخرين، فكلنا بننقل، واضح ولا لا؟ كلنا بننقل، فلبقى ما نوثقش فتوانا وننقل عن الكبار جدا. واضح الكلام ولا زعلانين لسه مني؟ اللي يزعل استغفر الله له ويستغفر لي برضه. شوف بيقول ايه. ثم يقول الشيخ الالباني، وعلى العكس من ذلك لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، واذا سألناه لماذا حكمت بغير ما انزل الله عز وجل، فرد قائلا خفت وخشيت على نفسي، او ارتشيت مثلا، فهذا اسوأ من الاول بكثير. ومع ذلك فاننا لا نستطيع ان نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بانه لا يرى الحكم بما انزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع ان نقول انه كافر كفر رده. وخلاصة الكلام، لا بد من معرفة ان الكفر كالفسق والظلم ينقسم الى قسمين، كفر وفسق وظلم مخرج من الملة، وكل ذلك يعود الى الاستحلال القلبي، واخر لا يخرج من الملة يعود الى الاستحلال العملي. فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب استحلال وشرب الخمر وغيرها هي من الكفر العملي، فلا يجوز ان نكفر عموم العصاة المتلبسين بشيء من هذه المعاصي لمجرد ارتكابهم لها. استحلال عملي يعني باستحلال عمل، لكن ما استحلاش اعتقاد، ولذلك سيقول واستحلالهم اياها عمليا، الا اذا ظهر لنا منهم يقينا ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم انهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. فاذا عرفنا انهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا عليهم حينئذ بانهم كفروا كفر رده. اما اذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا الى الحكم بكفرهم، لاننا نخشى ان نقع، خايف من ربنا يعني، ان نقع تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم، اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. والاحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا، اذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة، وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل احد المشركين، فلما رأى هذا المشرك انه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال اشهد ان لا اله الا الله، فما بالاها الصحابي، ما اهتمش فقتله. فلما بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد انكر عليه ذلك اشد الانكار، فاعتذر الصحابي بان المشرك ما قالها الا خوفا من القتل، لكن جوابه صلى الله عليه وسلم كان هل لا شققت عن قلبه. اذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة اساسية بمجرد العمل. ثم يعلق الشيخ الالباني ويقول ومن الاعمال اعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا.